قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء أعطوا ثمرة قلوبهم من محبة هذه الأصنام، يحبونها، يقدسونها، يعكفون عندها، يبذلون لها، يذبحون لها، ينذرون لها، أعطوها العبادة التي هي أشرف أعمال الإنسان. أعمال الإنسان بعد ذلك يعني غير العبادة، يعني في زراعة، في صناعة، في تجارة، في سفر، في غير ذلك، هذا عمل دنيوي لكنه ليس أشرف ولا أعلى من عمل العباد. وعمل العباد التي أشرف أعمال الإنسان وهي حق الله تبارك وتعالى الذي من عليك بالوجود ومن عليك بالحياة وبالرزق، هو ربك، هو مالكك سبحانه وتعالى، فهو الذي يستحق أن تحبه كل الحب، أن تخافه لأنه يعاقب، أن ترجوه لأن النفع كله بيده سبحانه وتعالى، أن تتبع أمره لأنه هو الذي له الحق في أن يأمر، حق له في بيته، ألا له الحكم وإليه ترجعون، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، اتبعوا ما أنزل عليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالأمر له كما أن الخلق له، فالأمر له، الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يطاع. فهذه العبادة هي حق لله تبارك وتعالى، وضع هذه العبادة في غير موضعها ظلم، أكبر ظلم. كيف تضع هذه العبادة التي هي أشرف الأعمال والتي هي حق الله تبارك وتعالى أن تضع عند غيره؟ فقال نوح وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا، ما قال ولا تزد الظالمين بل قال الظالمين، لأنهم هم هؤلاء بوضعهم العبادة في غير محلها أصبحوا ظالمين، بل هو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم. إلا ضلالا، وذلك أنهم يعني اختاروا هذا الطريق، بين لهم الحق، رسولهم قد أفرغ كل جهده ووسعه في إبانة الحق لهم وفي بيان الطريق لهم، ولكنهم أصروا على هذا، أصروا واستكبروا استكبار وأبوا أن يسمعوا كلام الحق. فإن نوح يقول وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. فهؤلاء دع عليهم نوح بأن الله بأن لا يزيدهم الله تبارك وتعالى إلا ضلالا، وهذه سنة الله تبارك وتعالى يعني في خلقه، فإن الذي يضل الله تبارك وتعالى يزيد من الضلال، قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، فالذي في الضلالة فليمده الله تبارك وتعالى من هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه، وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. وقال واتقوا فتنة لا بعدها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا في تحذير المؤمنين من أن يخالفوا أمر الله تبارك وتعالى، يعني فيعاقبهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو. وقال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه عقوبة لهم، هذا الكفار، وهذا في الكفار، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فنوح دعا ربه سبحانه وتعالى، وهو دعاء بما هو من سنة الرب تبارك وتعالى، أن يزيد الظالمين ضلالا على ضلالهم، قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا. إذن استجيبت الدعوة، قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن نوح لما دعا يعني بدعوته استجاب الله تبارك وتعالى دعاء، وأخبره الله تبارك وتعالى بأنه يعني دعوته قد استجيبت، وأمره سبحانه وتعالى بالطريق الذي يخلصه الله تبارك وتعالى من هؤلاء الظالمين هو والذين آمنوا معه. قال جل وعلا بعد ذلك: مما خطيئاتهم، يعني من أجل خطيئاتهم، خطيئات الخطيئات الكثيرة، الخطأ العظيم الذي ارتكبوه وهو كفرهم، عنادهم، شركهم بالله تبارك وتعالى، معاندتهم لرسوله، عدم قدرتهم على سماع الحق، اتباعهم المجرمين الذين يفسدون في الأرض، والذين لم يزده ماله ولده إلا خسارة. قال جل وعلا: مما خطيئاتهم، أي الكثيرة، أغرقوا بالبناء لما لم يسمى فاعله، أغرقهم الله تبارك وتعالى بطوفان عظيم غطى الأرض كلها. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا وحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال جل وعلا: واسمعوا الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور، وهي العلامة التي جعلها الله، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال جل وعلا: مما خطيئاتهم أغرقوا، هذا عذاب الدنيا، فأدخلوا نارا، هذا عذاب الآخر. وكأن هذا في إثر هذا، وعقب الله تبارك وتعالى على عذاب الآخرة مباشرة لعذاب الدنيا بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب مباشرة. فإنه بعد الغرق أدخل النار، فمن بحار الماء إلى بحار النار عياذا بالله. أغرقوا فأدخلوا نارا. قال جل وعلا: فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، لم يجدوا هناك من ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى، ومن يستطيع أن ينصرهم يعني ويخلصهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، فالله أغرقهم ولا يستطيع أحد أن يوقف هذا، وأدخلهم النار ولا يستطيع أحد أن يمنع يعني هذا عنهم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. هذا كان أيضا من دعاء نوح أن يهلك الله تبارك وتعالى ويستأصل جميع الكفرة فلا يبقي كافرا على وجه الأرض. ربي يعني يا ربي لا تذر، تترك على الأرض كلها من الكافرين ديارا. ديارا صاحب دار، والذي يبني دار ويسكن فيها الإنسان، يعني إنسانا يسكن دارا، لا تجعل هناك من يبقى على هذا. فدعا بهذا الدعاء يعني المستأصل لكل الكفرة، وذلك بعد أن أيس منهم، وأيس أنه يأتي جيل وراء جيل ويأتي في الكفر، فالكبير يعلم الصغير الكفر ويشب الصغير على ما عليه الكبير. فلم يجد، وجد أن الطريق يعني مغلق، وأنه لا أمل في هداية هؤلاء ما دام أن هؤلاء المجرمين يعني هم مستمرون بتعليم غيرهم وإخراجهم عن دين الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فدعا بأن يستأصلهم الله تبارك وتعالى جميعا ويطهر الأرض منهم. وقال نوح: ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم، إذا تركتهم يعني أحياء في الأرض، ويأتي جيل إثر جيل منهم يضل عبادك، يضل الباقي. فكل ما يأتي جيل لا بد أن يضل بفعل هؤلاء المجرمين، يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، يعني أن أولادهم كذلك كل فاجر كفار، ولا شك أنه لا يولد يعني أولادهم كفارا من بطون أمهاتهم، ولكنهم بتعليمهم، ولكن بتعليمهم كما قال النبي صلى الله عليه: كل مولود يولد على الفطرة كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء. البهيمة تنتج من بطن أمها جمعاء، يعني كلها بكل يعني أطرافها سليمة، ثم يأتي بعد ذلك فعل الإنسان اللي هو أنه يقطع الأذن، يجدع الأنف، يعمل فيها علامة، يعمل فيها وسم، هذا فعل الإنسان بعد ذلك فيها. أما كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ولادة الإنسان أنه يولد على الفطرة الكاملة وتوحيد الله تبارك وتعالى، ما في أي انحراف، يعني ليس داخل هذا الإنسان أي انحراف من الكفر والشرك هو في مكوناته، لا، وإنما هو صفحة بيضاء نقية قائمة على الدين وعلى أن يفطر على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن يأتي الانحراف، يأتي الانحراف بالتعليم، بما يضعه يعني الوالدان والمعلمون في في في أذهان يعني أطفالهم، هو الذي يصرفهم بعد ذلك عن طريق الحق. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قال نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربي، يا ربي، دع الله تبارك وتعالى اغفر لي، طلب من الله تبارك وتعالى مغفرة ذنبه، وهذا يعني من أعظم الدعاء، وكل أحد محتاج أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه. وخطأ الكبير وإن كان صغيرا فهو كبير، يعني كلما يعني عظم قدر الإنسان وعظمت منزلته كلما أصبح ذنبه الصغير كبيرا. فالرسل لا شك أن الله تبارك وتعالى يعاتبهم، ولو جاء منهم شيء خلاف الأولى يصبح يعني أمر كبير عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، قيل لمنزلتهن. وقال الله تبارك وتعالى نوح لما قال: بس فقط ربي إن ابني أهلي، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسلم ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. دع الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنبه، وهذا في ختام رسالته: ولوالدي، دع لوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله لمن دخل بيتي مؤمنا يبدو أن هذا يعني بيته كان القبلة وكان المسجد وكان هو يعني الذي يحوي أهل الإيمان. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فمع دعائه له ولوالديه وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة، كذلك دعا للظالمين وهم هؤلاء المشركين إلا تبارا، إلا هلاك. فالتبار هو الهلاك، ومنه التبر لأنه يكون مسحوق، ذهب مسحوق، والتتبير الهلاك. قال: ولا تزد الظالمين إلا تبارا، إلا هلاكا، وقد أهلك الله تبارك وتعالى قومه، ولكن يعني قومه الكفر، لكن بعد أن استنفذ نوح كل يعني جهده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه السورة مثال، يعني إذا أعطي للنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فليرى هذا نوح نبي من أولي العزم الرسل، انظر يعني كيف كانت رسالته وكيف كان تحمله وكيف جوبه يعني عليه السلام. استغفر الله لي ولكم وكل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم.